نهدي الشيخ محمد مزار عن البازي وصولي وفروعه وعلى سلسلته والأخذين منهم جميلا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصير الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرفيع المعيد المذل السميع الباصر الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي والكبير الحفيظ المبيت الهسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المصير المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد المجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البراء التواب المنتقم العفو والرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي البارس الرشيد الصبور. اللهم صل وسلم على سيدنا الصابر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الايات صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب المعجزات صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب البرهان صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب البيان صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب التاج صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب المعراج. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الجهاد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الحجه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الهاتم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الحوض المورود صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الخاتم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الخير صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الدرجة العليا الرفعة صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الهدى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الازواج الطاهرة صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب سيدنا رب محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب السرايا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب السلطان صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب السيف صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الشرع صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الشفاعة الكبرى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب العطايا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب العلامة الباهرة صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب العلوي والدرجات صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الفضيلة صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب القدير صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب قول لا اله الا الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الكوثر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب اللواء صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب المعجزات صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب المدينه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب المدينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المعراج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب المنبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب المزهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب المزهر المشهود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الوسيلة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب النعلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الكراوة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب العيب بما أمر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الصديقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صبور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الصديق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا سرات الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا سرات الذين أنعمت سيدنا سرات الذين أنعمت عليهم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صفوح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صفوح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صفي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صالح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب التوحيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صفي الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب زمزم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب المدرعة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الأشعري صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب سيدنا الصبيح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا سندي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الصديق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا صاعد المعراج صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الضحاك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الضارب بن الحسين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الضحاك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الضارب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا طارق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ضياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا طارق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الطاهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الطبيب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ياسين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ياسين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الطيب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الطهور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا طراز المعلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الظاهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الصفور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا العابد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العادل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العافي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العالم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العامل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العالم الإيمان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العالم اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العدل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العالم بالحق سيدنا العالم بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العربي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العروة الوثقى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العزيز صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العفوي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العتوفي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العليم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العليم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العفوي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العلامات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العين العزي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد الجبار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد الحميد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد المجيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد الوهاب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد القهار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد الخالق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد القادر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد المهيمن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد القدوس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد الغياث صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد الرزاق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد السلام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد المغني صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد الغفار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العارف صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العابد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العدكي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العصمتي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عصمة الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العلمي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العمادي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العمدتي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العيني صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبدك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عين النعيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.